اختتمت المباريات الرياضية الوطنية 53 بالمدارس الرياضية للناشئين في قضاء كوون بمحافظة حمدون الجنوبية يوم 10 الجمعة. حضر حفل اختتامها المعنيون واللاعبون والتلاميذ في قضاء كوون. قدمت الكأس والميداليات للمنظمات واللاعبين الذين سجلوا النتائج المتفوقة.